اللهم في هذه الليلة المباركة الكريمة أنزل علينا من رحمتك ما يرضينا، ومن رزقك ما يغنينا، ومن بركتك ما يكفينا، واصرف عنا كل ما يضرنا ويؤذينا، ووفقنا للعمل الصالح الذي ينجينا برحمتك يا أرحم الراحمين.